يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، صغيرا واحتوى قلبي هواك، حسينا وحسينا وحسينا، وجدت يوم زحفا كي هواك، حسينا وحسينا وحسينا. سمعت بحروفك لهيب طفوفك قبل ما شوفك، نحت لمصابك دليلي الهايم، اجيتك عازم اصير خادم تراب احبابك، تركت اصحابي وهلي واحبابي، حملت كتابي وجهت لبابك، بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على اعتابك. انا طفل ولكن صوت حبي بقي قد آذن الرحمن ربي، فما للقلب محبوب سواك، حسينا وحسينا وحسينا، وجئت اليوم زحفا كي أراك، حسينا وحسينا وحسينا، صغيرا واحتوى قلبي هواك، حسينا وحسينا وحسينا، وجئت اليوم زحفا كي أراك، حسينا وحسينا وحسينا. نوحي بمسيل جروحي احفظتها بروحي، يسر تكويني مثل انصارك، تبعت اثارك خدمت زوارك بمحاجر عيني، الخدام عليها شرف باريها، قسم تفديها بزهور سنيني، بعزائك حاضر وعليها مجابر، أريد أن باكر أوقف بديني، سأبقى خادما حتى مماتي لدرب السبط درب المكرمات، تركت الخلق كي أرجو رضاك، حسينا وحسينا وحسينا، وجئت اليوم زحفا كي أراك، حسينا وحسينا وحسينا، صغيرا واحتوى قلبي هواك، حسينا وحسينا وحسينا، وجدت اليوم زحفا كي أراك، حسينا وحسينا وحسينا. سبب هالخدمة دليلي وهمة، أردها بكلمة عمق إيماني، نزيف وداجك حفظ منهاجك، يمن معراجك رمح مراني، أنوح النحرك وحير بصبرك، وحس بسرك لغز رباني. حسين عليه الجيش غار، أين حتفه الأعالي وأين ذو الفقار، يا علي حسين عليه الجيش غار، أين حتفه الأعالي وأين ذو الفقار. مفردا وغريبا حسين بالفلات، في 30,000 عليه دائرات. مفردا وغريبا حسين بالفلات، في 30,000 عليه دائرة، زينب من خباها جرت وزينبا، شاهدته سهاما عليه ماطرا، هذه بالسيوف وهذه بالحجر، وحسينا وهذه رماح طاعنا، يا جيوش الأعادي خذيني وتركي، ابن أمي حبيبي دماه فائرة. يا علي حسين عليه الجيش غار، أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار، يا علي حسين عليه الجيش غار، أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار. ألحقته جراح ونيران الظما، ويح قلبي من المغر نحو الأرض مال، أرهقته جراح ونيران الظما، ويح قلبي من المغر نحو الأرض. عمتي لا استطيع النوم إني خائف ذاك من ذاك الذي عند الخباء واقف هو من سب أبي والنحر منه نازف كيف أخفو إن جفني من دموعي ذارف يا حبيب قلبي نم إذن بقربي يا حبيب قلبي نم إذن بقربي زينب تراني أنا لا أنام عمتي مدي يديك إن ظهري موجع كلما حاولت نوما من منامي أفزع إنه شمر أتاني في منامي يتبع إنه خلفي أمامي ما تراني أصنع يا ابنتي الحبيبة إنني قريبة يا ابنتي الحبيبة إنني قريبة يا ابنة الحسين إنها أحلام ابن أخ ثاني جميل المنظر كان كالصبح بهيا مثل نهر الكوثر قطعوه أمه نادته بين العسكر كيف تغفو يا حبيبي في تراب الحفر يومه بعيد ولدي يعود يومه بعيد ولدي يعود ينقضي الفراق يرجع الوئام صغيرا مثلكم فوق الثرى ما تعد شانا وعين أمه لم تنظر نحره المذبوح من يخبرها من يا ترى فانظروا المصيبة قصة عجيبة فانظروا المصيبة قصة عجيبة باكيا عليها ينحب اليمام مجالسنا مدارس موقف وهمة ملكنا من الطفولة عشق ابو اليمة هوايتنا الوفا وندوب بالخدمة إذن كل كربلاحي يفتخر باسمه عاشق المنابر فارس الشعائر عاشق المنابر فارس الشعائر يا حسين صرختي وخلهم يسمعوني للموت كربلاء شايلها بعيوني عمري كربلائي واستمع لدائي أبعي كربلائي واستمع لدائي أباوع كربلة من زوري وتفكر اسم هيئة شبابك يا علي الأصغر جنت وي والدي للمجلس من أحضار يعلمني شرفنا بخدمة المنبر من زغر أراقي هيبة المواكب من زغر أراقي هيبة المواكب خدام بذلوا الغالي ويعلموني للموت كربلة شايلها بعيوني عبدالله الرضيع الهيئة مبنية شباب الخدمة سائر فدائية يا عالم شوف سر الكربلائية طفلهم عاشق الخدمة الحسينية ثامن العجائب خدمة المواكب ثامن العجائب خدمة المواكب إصرار رايد العالم يشوفوني للموت كربلة شايلها بعيوني نردد صوت حمزة ونسمع المقتل قصيدة قلي الميمون تترتب شعايرنا رغم كل اللي عاد يتضيل تشابيه ولطم سنجيل والمشعل. المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار السيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي. النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر.